قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. دنيا ويا ما فيها شرب مرار الكاس، وتهن عليك بلوتا قدام بلاوي الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكم جميعا، أرحب بكل من يستمع إلى هذا الصوت الإسلامي الحر، ابتداء من القدس المحتلة ومحافظات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة ومحافظات قطاع غزة. أبرق بالتحية إلى كل من يصله هذا الأثير الطيب، انطلاقا من سجون الاحتلال الصهيوني، المعتقلين الذين يرزحون تحت سياط السجان، وإلى الجرحى، وإلى المجاهدين والمرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى الجرحى، وإلى كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات الباردة، نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة. للتواصل معنا عبر أثير صوت الأقصى 2-8-50-3-9 أو 2-8-2-11-10. بإمكانكم متابعتنا على البث المباشر على صفحة إذاعة صوت الأقصى، البث بالفيديو، وبطلب من الجميع عمل مشاركة على البث على صفحته لحتى يكون الحلقة كلها موجودة عندكم من خلال المداخلات ومن خلال التعليق على القصة بعد القصة، والقصة أيضا تكون موجودة عندكم، لأنه في كثير بيسألوني إحنا ما سمعناش البرنامج وفي ناس بحبوا يسمعوا أسماءهم اللي بيلاقوني يعني في الطريق أو في عندهم مناسبات وبنحييهم في بداية البرنامج، فهم ما بيسمعوا البرنامج فبقول أنا بسمعه تاني يوم. فتاني يوم إحنا بنعيد القصة فقط وما بنعيد مقدمة البرنامج والمداخلات. فأنا بطلب منكم بكل لطف واحترام وحب إنه عمل مشاركة للفيديو على إذاعة صوت الأقصى برنامج أنين القلب، عمل مشاركة على الفيس لحتى أنت لما أنت بدك تكون زهقانة وأنت عاوزة يعني تسمعي وتراجعي أو تراجع، بإمكانه أنه هذا الفيديو موجود على صفحتك أو على صفحتك، بإمكانكم أنه أنتوا تستمعوا لكل البرنامج ساعة ونص ساعتين بالراحة. وأنا بقول أنه كل إنسان بيعمل مشاركة هو بيساهم فروقي وفي بناء أو استمرار لمملكة الأدب والذوق والإحساس اللي هو برنامج أنين القلب. قبل ما نبدأ طبعا أنا اليوم حأقرأ التعليقات من البث المباشر وحكون يعني معتمد على البث المباشر فقط عشان محدش يزعل منا ومن الناس اللي بيعلقوا على البث المباشر وأنا ما بشوفه وما بقرأش أسماءهم، فاعذرونا. قضية التكنولوجيا هذه عاملة لي مشكلة أنا. على أي حال قبل ما نبدأ بنقدم التعازي باسم فريق أنين القلب والدراما لأخونا من أخونا محمد عقل بوفاة جده، طبعا محمد اللي بيمثل دور نيوتن بوفاة جده أبو رامي امبارح توفى، وبنقول له الرحمة والمغفرة بإذنه تعالى لجدك المرحوم أبو رامي عقل. بدنا ندعي لأختنا أم محمد عواجة، يعني عندها مشكلة في الفزع، الناس اللي بتكون نايمة بتصحى بتكون مفزوعة بتكون إيش، ما حدش بكون يعني عارف إيش الإنسان بكون موسوس من حاجة، مشكلة الوسواس هذه والوسوسة بتعمل مشكلة نفسية للبني آدم يعني، والفزع اللي بيصحى الواحد من الليل أو بتوسوس أو بتحسس. فإحنا أختنا أم محمد عواجة، طبعا أخونا أبو محمد لقاني اليوم وحكالي قال لي خلي الناس يدعوا يعني لأنه راحوا للشيوخ وراحوا لكذا لأنه الحالة شوية. فإحنا نسأل الله عز وجل أنه يريح بالها أختنا أم محمد وأنه يشفيها ويبعد عنها شر الوساوس وشر الفزع ويبعد عن كل الناس اللي بيسمعونا بإذن الله تعالى. أهل الأدب والذوق والإحساس، اليوم إحنا الحلقة 21 وخلينا نشوف إيش حيصير مع هلقيت الشخصيات. بينت يعني حسن وصديقه أضولا من الشرفاء والمكس واللي معاه من الجواسيس والعملاء، بس حسن وصديقه مش معترف فيهم من المقاومة ومش عارفينهم يعني انهم قاعدين بيشتغلوا شغل تقيل، والمكس والجن والجنجي والدبوس ومش عارف مين هذول برضو عملاء بس مش عارفينهم المقاومة. فشوفوا هم الاثنين هذول جنود خفية بيشتغلوا بصورة غير رسمية مع بعض وبيقاتلوا كل واحد بيقاتل يعني بالنيابة عن حدا يعني حسن ونيوتن بيقاتلوا عن المقاومة وكانوا هم المقاومة لكن هم مش مقاومة، وهذلاك الجواسيس بيقاتلوا على سبب أنه هم يهود لكن هم مش يهود. فخلينا بإذن الله تعالى ننطلق الآن ونستمع إلى الحلقة 21 من ديمونا أوقات سعيدة أرجوها لكم بإذن الله تعالى. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 21، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. وهي يا سيدي كل القصة من طقطق للسلام عليكم. يعني معنات كلامك انه الماكس واللي معاه عملاء بدون جدال؟ والله يا نيوتي ما نعرف هل هو عميل، هل هو قوة خاصة. يعني في عميل يعني بتيجي جرأة انه يطارد واحد زي هيك. انا بعرف انه العميل بجيب معلومات، لكنه مصرين انهم بدهم ياخذوني. حسان انت مش لازم تسكت، الكلام هذا لازم يطلع للناس الموجودين في المقاومة. انا على العموم حكيت مع نسيبي وان شاء الله كل اشي صار معايا حيصل لهم. طيب يا حسن، بس بدك تدير بالك اكتر، وشرايحك لازم يتغير، حتى نسيبك لازم يغير شريحته. انا غيرت كل الشرايح وغيرت كل الجوالات، بس ننساش انه اليهود مش قلال، بيشتغلوا على بصمة الصوت كمان، وخايف خايف اي لحظة يكبسوا علينا. ليش انت بتفكر يعني انه في مكان امن من هاد؟ يا نيوتن القصة مش امانه، بس القصة انه النت الموجود هنا كمان نت ضعيف، بدي نت فايبر، بدي نت قوي، لانه الولوج للموقع صار صعب كتير، وعاملين هم مواقع بديلة كمان. يعني انا مثلا ما بدي افوت من ايميل اي واحد من اللي بيشتغل في المنظومة الامنية مرتبط بالسيرفر تبع ديمونا بوصلك على موقع وهمي. يعني انت كل شغلك على الفاضي؟ ما طلعتش معلومات؟ طلعت يا زلمة معلومات، طلعت. هو انت مجرد ما تخش على اي واحد بيشتغل في المنظومة الأمنية أنت بتطلع معلومات، ولا ليش هم قاعدين بطردوا فيه؟ طيب كيف بدنا نجيب نت قوي هان؟ وأنت بتسألني كيف بدك تجيب نت قوي؟ النت اللي احنا بنشتغل عليه ضعيف جدا، والبرنامج اللي أنا شغال عليه بده نت قوي، وبده كمان أجهزة قوية. أنا بالنسبة إلي أنا معك على الموت، إيش ما تطلب مني أنا جاهز. إذا بدك بنمد خط تلفون جديد وبنجيب خط فايبر، وأنا مستعد لكل شيء. يا حبيبي خط الفايبر مش أي واحد بياخده. تاني حاجة خط الفايبر مكلف، بده في الشهر مش أقل من 600-700 دينار. ما هو أنت مشيت في الطريق هادي لازم تخلصها ولازم تكملها للنهاية، لأنه هيك هيك أنت انحرقت. أنا لازم أتواصل مع كفاح وأحكي له كل القصة، لأنه هو في الأول عرض علي وقال لي الشغل اللي أنت ماشي فيه ما بتقدر تشيله لحالك، لازم المقاومة تشيله معاك. طيب وأنت ليش رافض؟ ما أنت عارف يا نيوتن إحنا لا تعين مقاومة ولا بطيخ أصفر، إحنا كنا نشتغل على روسنا. هذا كان قبل، بس هلقيت بكيفك ولا بدون كيفك انت صرت جزء من المقاومة. وشوفك بتحكي بصيغة الانت انت انت. ما هو انا مش قادر اقول انا وياك، انا بستنى اشارة منك بس. يعني انت جاهز نيوتن؟ جاهز عن الموت، عيب يا زلمة. طب ربنا يسهل، خلينا اتواصل مع كفاح واشوف ايش اللي بده يصير. احنا لازم نطلع من المكان هذا ونشوف انه مكان فيه امكانيات نقدر نكمل مشوارنا. طيب ايش بدي اقول؟ قول احكي. ايش بخصوص ابو حميد؟ انت بتسألني ايش بخصوص ابو حميد؟ اتصلت عليه بقول له عندي مشكلة، بقول لي العلاقة اللي بيننا انقطعت وانا ما فيش عندي. ابو حميد معدن كويس ومن طينتنا، وهو بفكر انه انا رأيي من رأيه عشان هيك رفض. خلص خليه براحته يا سيدي. اسمع يا حسن، انت هلقيت انحرقت واحنا احتمال ما نشوفك، واذا انت رحت على مكان مع المقاومة احتمال ما نشوفكش بالمرة، بس احنا مش محروقين ومستعدين نكون الك سند برا. يعني ابو حميد ممكن يوافق؟ ابو حميد عندي، خلاص انسى الموضوع. كفاح متصلش عليك حسن؟ انت لحقتي تشتقي له بتتصلش علي؟ يا سلام، بدي أعرف لوين وصل، سافر ما سافرش. هو لما كلمني قال لي إن هو فات مصر وعد وصل الأهرامات. وإيش بده في الأهرامات؟ أي أنت كمان بدك تخمد على نفسه قبل ما يتجوزك؟ أي خليه يطوش وشوف الدنيا. حرام يعني يتصور عند الأهرامات؟ حرام يشوف أبو الهول؟ حرام يشوف رمسيس؟ طب وليش ما حكى معايا يعني؟ ليش ما حكالي يعني؟ ما هو لما كان مخزن رقمك كان مخزنه بالاسم، ما كانش حافظه. فلما راح على مصر جاب شريحة مصرية، كان حافظ رقمي ران علي. طب هات أعطيني رقمه. تقعديش تتهبل علي، هو رقمك أصلا بتصل دولي؟ انت ايش بدك فيها؟ أنا بدي أتواصل معاه. يا بنت الناس تخربطيش مخه، لسه ملخوم بدي يدور على شقة ويزبط أموره، لسه قدامه كتير شغلات. والله كلامك ما هو داخل مخي بالمرة. انتوا هيك يا النسوان بتخافوا وبتعملوا قصة من أقل حاجة. روحي روحي اعملي لنا كوباية شاي، خلينا أشوف أبويا. يعني يا بنية هلقيت مصر فيها شغل وعنا احنا فيش فيه شغل يا بنية؟ يابا مصر دولة كبيرة ومفتوحة، فيها ملايين المؤسسات الكبيرة مش زينا، وأكيد هناك حسن حيلاقي له شغلانة. طب هو طالع على مصر يشتغل يعني؟ والله طالع يسافر من هناك، ما أنا بطلت أفهم إيش بتحكوا أنتوا، مرة هيك ومرة هيك. يابا هو هلقيت بده يروح على مصر أسبوعين زمان، وبده يشوف أصحاب الشركة اللي بعتوله، إذا زبطوا له شغل في مصر حيضلوا في مصر، أما إذا كان شغله بتطلب إنه يسافر حيسافر على الإمارات على دولة تانية زي هيك. طيب أختك إيش مصيرها يعني؟ يابا هو هلقيت بده يثبت حاله ويستقر، إذا ثبت حاله لقى شغل هيجي هنا يتجوز ويطلع. أنا عارف، ربنا يجيب لي في الخير، مع أني مش كثير هيك يعني مقتنع أنا بقصة السفر والأمور هذه اللي أجت على غفلة يعني. يابا ما أنت شايف البلد، يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا، واللي بصحله يسافر ويلاقي شغلانة أحسن حاجة له. طيب ماشي ماشي، ربنا يسهل، لما يرن عليك تخلينا أكلمه. ولا يهمك يا حاج. ايش بدي اقول يا فاضل؟ ما تقوليش يا سهيلة، لانه لو قلت حيصير مشاكل. اي انا لسه حكيت، اسمع مني بس. ما انا عارف من غير ما تحكي حيصير مشاكل. لا فيش مشاكل. طيب قولي. هو انت من زمان كنت تشتغل مع الالباني؟ طيب بشوف بطل لا يرن عليك ولا يحكي معك. طيب هذا اشي بخصك؟ انا بسألك سؤال عادي، صاير مشاكل معاه؟ ما صارش يا سهيلة، هو بده يشتغل لحاله الزلمة، احنا شغلنا ربطة، هو بدوش يرتبط بيكون حر. ما هو يمكن لقى شغلانته فيها رزقة اكتر من شغلانتكم. هو حر يا سهيلة، انا ما ضربش حد على ايده. طب انت وقتش القبضة تبعتك؟ كل 5 شهر يا سهيلة، واحنا لسه في 20. طب انت بتتعلم اشي من شغلك؟ انت ليش بتحكي معاي زي هيك؟ بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة. والله انا بدي اياك تتعلم الصنعة وتفتح لك محل كمبيوتر لحالك. بديش افتح انا بشتغلش كمبيوتر، انا بشتغل قهوة وشاي. بدك يعني ياني ابطل شغل وافتح بسطة شاي وقهوة على الشارع؟ الله يوفقك يا جن. الحمد لله على السلامة يا سهيلة، نطقت كلمة حلوة. والله لو تشتغل دكتور مهندس شغلك كله ما هو داخل مخي. الله يخرب بيته مخك، هاكي تفهميني، مخك مخ طبيعي ولا مخ زبالة؟ أنا لحتى الآن مش مقتنعة في شغلك. ولك حد ضربك عيدك قالك ضلك عندي؟ ايش هالنسوان هدول؟ اي علي الضمان بطيرني العقل من الراس. براحتك يا جن. براحتي يا سهيلة. ايش بشوفك بتلملم في غراضك؟ بدي اتصل في كفاح عشان الدنيا نهار هلقيته بنقدر نتحرك، لانه المره اللي فاتت حكى لي قصه الليل بقدرش اجيك. طيب من حد ما تثبت في مكان بتبلغني. ولا يهمك نيوتن، انت حتكون ذراع اليمين برا، حظني متواصل معاك، بس انا مش عارف كيف الجو هلقيت لو انا بدي اروح مع كفاح او وين بدي وديني، او مش فاهم يعني مع مين بدي اشتغل، كيف بدي اشتغل، مش عارف كيف. وين الجوال؟ اسمع خلص كلامك وهيني جاي، بدي اروح اجيب الشاي. الو يا كفاح، السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن طمني. حبيبي حبيبي كفاح، الامور تمام. مش بدي اقول، بدي تزبط الوضع يا كفاح، انا مش عارف اتحرك كمان. ايش الدعوه؟ صار اشي جديد؟ ما صارش إيش جديد، بس بدي إمكانيات، مش عارف أتحرك، النت ضعيف والبرامج اللي جايبهن بده النت قوي، وبصراحة يعني حاب أكون في مكان فيه نت وفيه إمكانيات أكثر، وبدي جهاز قوي كمان. ما أنا قلت لك من الأول، خليني أحكي للإخوة، قاعد تكبر في حجرك. طيب خلص انهينا هالقيت، إيش كيف بدك تتصرف؟ أعطيني مهلة من هلا بعد العصر. أنا مجهز حالي وعامل حساب إنه ساعة ساعتين. شو ساعة ساعتين؟ أنت موسع لغدا؟ الوضع صعب وأنت عارف إنه الأمور هذه صعبة. طيب يا سيدي يلا ماشي براحتك، أنا بالنسبة لي المكان آمن بس فيش عندي إمكانيات، بدي أكمل. خلص برد عليك إن شاء الله، بس أوعك تتصل إلا على هاد الشريحة. طيب من عارف من عارف. إيش بدي أقول، كيف تحرير؟ والله يا حاج تحرير ما هي مصدقة كل الكذبة اللي كذبناها عليها. إن شاء الله حكيت لها الحقيقة. لا إيش أحكي لها الحقيقة، هي هبل الحكاية. دير بالك ضلك مشي معاها وإن شاء الله الأمور هذه بتخلص على خير. خلص ولا يهمك، استنى مني تلفون. فاطمة، هذا البيت اللي سلكتيه بدجاج ولا حبش؟ وانت بهمك يعني يكون دجاج ولا حبش؟ ما هيك بتاكل. لا يا فاطمة، ما انا بسأل عشان وزيكي بس. صحتين وعافية يا اخويا. طيب انا هاني طالع عشان بدي اروح عند ابو وائل، بدك اشي مني؟ انت بتضلك تروح على ابو وائل وبتلهيه عن شغله، عيب يا اخويا عيب. ما هو انا بروح بقعد عنده عشان استنى حسن. هو ايش قصته حسن؟ الك كم من يوم تسأل عنه؟ مش عارف يا فاطمة، إله فترة مش مبين، أبصن وين رايح. إحنا إيش بدنا في الناس؟ يمكن سافر. ما هو يا فاطمة لما بده يسافر لازم يجي يحكي لي. 100 مرة قلت لك ما تتدخلش في الناس، 100 مرة حكيت لك خليك في حالك. إيش يا فاطمة، رجعت تزعقي علي كمان مرة؟ يا أخوي الله يرضى عليك، بديش الناس يقعدوا يحكوا عنك. ايش يعني بدهم يحكوا؟ ما هم هيك هيك حكيين، لانهم بضلهم يحكوا علي مجنون واهبل. انت لا مجنون ولا اهبل يا زهدي، بس فعايلك مع الناس هي اللي بتخليهم يحكوا عنك اهبل. الناس يا زهدي ما بحبوش الواحد انه يتدخل فيهم. يعني يا فاطمة بدك ايانا اضلني قاعد في الدار وما اطلع؟ ايش بدي اياك، تدور على شغل وتشتغل. ما هو يا فاطمة فيش حد بشغلني. روح روح، بدك تروح بوائل روح، الله يسهل عليك. طيب فاطمة معاك 5 شيكل؟ معايا. طيب يا فاطمة اعطيني 10 شيكل عشان اصرفهم. ولكن مش انت بتقول 5؟ كيف صارت هلقيت 10؟ لا يا فاطمة، ما انا بدي ارجع لك الباقي. خد هاي 5 وروح. بس تعال جاي تعال. مالك يا فاطمة؟ 100 مرة قلت لك ما تاخدش سجاير من حدا وتقعد تشرب دخان. ما هو اصلا كل الناس بتدخن، وإذا شفت كل الناس بتدبوا حالهم في النار بدك تروح على النار؟ طيب خلص يا فاطمة، يوم ما لقى حسن بدي أبطل أدخن. طيب تنى شوف. اسمع يا كفاح، الأمر اللي بتحكي فيه أمر معقد جدا، والمسائل الأمنية هذه خطيرة جدا جدا، أنا ما بقدر أخذ حاجة على عاتقي. يا أبو يزن يا بركة، أنا ما بقول لك تاخد حاجة على عاتقك. أول حاجة هذا خطيب أختي، يعني أنا عارفه وعارف مين هو. تاني حاجة إنه اليوم هو صار محروق ومطارد لليهود، وداخل في إشي صعب جدا، اختراق المواقع. وإنت بتعرف إنه قضية اختراق المواقع مش أي حدا بيقدر يعملها، وأنا في اعتقادي إنه راح يكون مكسب كبير للمقاومة. هو فيش عنده إمكانيات. طب بتعرف لو عنده إمكانيات والله ما حكالي. غير هيك الشباب اللي كان يشتغل عندهم في الأول، الماكس والجينجي وكمان ناس تانيين بيطاردوا فيه، وهدول على الأكيد عملاء. فالمطلوب إنه أنتوا تأمنوا وتحتضنوا وتستفيدوا منه. أنا فاهم كل اللي حكيته، وفي نفس الوقت ما بشكك في نسيبك، بس أنت عارف الشغل الأمني كيف. والله عارف، والله عارف إنه شغل الأمن لازم الواحد يشك في إصبع إيده، بس أنا بعطيك معطيات إشي رسمي، يعني إشي أنا شايفه. يا زلم الصاروخ اللي انخبط الدور اللي فات كان موجه عليه، واكيد انتوا عارفين انه الصاروخ هذا ما كانش عبثي وطايش. ماشي، خليني ارفع الكلام هذا للمسؤول وبجيب لك الرد ان شاء الله. ضروري ضروري يكون في اسرع وقت. ولا يهمك يا كفاح. عرفت يا جنجي الخطه كيف؟ ركز يا جن انت معانا، مركز يا معلم معاك. بتبعت رسالة على رقم تحرير خطيبة حسن وبتكتب لها بالحرف الواحد: غدا الساعة 9:30 يجب أن تكوني موجودة في مقر وزارة الصحة لتقديم اختبار الوظيفة. الدبوس يا جنجي راح يكون معاه سيارة، هي حتطلع من بيتها للشارع العام بدها 5 دقايق تقريبا بالضبط. ضروري يا جن تركب مع الدبوس. طيب وأنا وين بدي أكون؟ أنت يا جنجي بدك تكون قاعد قدام، من أول ما تركب تحرير على الكرسي اللي ورا أنت بتلف وجهك على السريع بالبخاخ على وجهها هيك وبتسكروا الشبابيك وبتجوني. بتكون هي طبعا فاقدة الوعي. وين نجيك طيب يا معلم؟ ولا تجيني في المكان المتفق عليه. طيب أنا يا معلم إيش يكون دوري؟ أيوة يا جن، أنت يا جن بدك تكون واقف على قبال دارهم وبدك ترقبها أول بأول. التلفون على دانك ما ينزلش. طلع معاها حدا بدك تقول للجنجي، ما طلعش معاها حدا بتقول للجنجي، لحالها ماشية. طيب فرضا يا معلم أجا أخوها معاها. أخوها يا جنجي مش حيطلع معاها لأنه أخوها راح يكون مشغول في الصيد. خلاص يا كبير تمام. جن بديش أي واحد يشك فيك وانت عقبال دارهم، عين حكيت. لا تقلقش يا كبير. وانت يا جنجي بتخليها تركب وتقعد وتاخذ راحتها، والسيارة لما تمشي بتنفذ العملية. تقلقش حاجب لك إياها فاقدة الوعي بدون ما حد يشوف ولا يشك فينا. بس قل لي وقتش موعد تنفيذ العملية؟ اليوم يا جنجي بتبعت لها الرسالة على أساس بكرة تروح تقابل في الوزارة الساعة 9:30 زي ما اتفقنا. تمام. أنا شايف يا أخ أبو علاء إنه الشاب هذا حيكون إضافة نوعية للشباب اللي بيشتغلوا في السايبر. أنا بالنسبة لي يا أبو يزن فيش عندي مشكلة من ناحية هذا الشاب، بس هل عملتوا عليه مسح أمني؟ عرفتوا أصله من فصله؟ الأخ بكون نسيب أخونا وزميلنا كفاح، وبعدين هو من الشباب المعروفين بيشتغلوا في الهكر معلم يعني، وغير هيك المخابرات الإسرائيلية بتبعت له رسائل تهديد بدها تصفيه، وهو مطارد هالجيت، وفي 3 شباب بطردوه، واحد اسمه الماكس والجن والجنجي. يبدو هدول عملاء وبيشتغلوا مع المخابرات الإسرائيلية، والمخابرات جندتهم عشان يمسكوه. بخصوص 3 هدول ملفاتهم موجودة عندنا وبنستنى أي غلطة بس. طيب ممتاز، مدام ملفاتهم عندكو هذا بيثبت كلامي. طيب ماشي ماشي، اكتب لي تقرير كامل عن الموضوع عشان أعرضه على المجلس، واليوم المغرب برد عليك إن شاء الله لأنه العصر في عندنا اجتماع. ماشي يا أبو علاء. أبو وائل أنا عارف أنه أنت مخبي حسن في مخزن العطر عشان يأخذ العطر اللي بده إياه الفيندي لايف، صح؟ أنا لو بدي أخبيه ليش بدي أخبيه يا زهدي؟ عشان تعطيه فيندي لايف يا أبو وائل، صح ولا لا؟ عشان بدكش تعطيني زيه. حسن آخر مرة ما أخدش فيندي لايف. ها يا أبو وائل إيش أخد احكيلي؟ اللي أخده وانتد. مين؟ عاد أنا بدي أقعد أشرح لك أسماء العطور يا زهدي. يمكن حسن مسافر، لو مش مسافر كان أجا عنا. أبو وائل طب يمكن حسن راح أتبع عطر تاني غيرك؟ لا حسن ما بأخدش عطر إلا من عندي. طب اسمع يا أبو وائل، حط لي من العطر اللي أخده آخر مرة اللي اسمه بطبط، صح؟ يقطع شرك، وفي حاجة اسمها بطبط اسمه وانتد. أيوة هو هذا يا أبو وائل، حط لي إياه. بدك جنية صغيرة ولا كبيرة؟ اسمع يا أبو وائل، حط لي في الشاف اللي عندك، شايفه حط لي فيه. ولكن أنت بتفكره عصير؟ بدي أحط لك جنية صغيرة وجربها. أم 10 ولا أم 15 يا أبو وائل؟ بدي أحط لك أم 10 وبديش منك مصاري، بس بشرط. عارف شرطك يا أبو وائل. إيش هو؟ بدك تقول لي إني ما أفتحش محل العطور قبالك لإني صرت أفهم في العطور منك يا أبو وائل. والله يا زهدي أنت بتفكر فتح المحل بالساهل. طيب خلاص يا أبو وائل أنا بوعدك وعد شرف إني ما أفتحش قبالك محل عطور، بس يلا عبي لك زازة البطبط. حاضر يا بطبط، بس دير بالك أنا ما قلتش الشرط لسه. طب إيش هو؟ لما تشوف عندي زباين ما تضلكش تغلبني، تقف على شقة لما أخلص. ما أنت يا أبو وائل زباينك كتار، إذا بدي أضلني واقف على شقة بضلني لنص الليل واقف على شقة. طيب مش هاد رزقك يا زهدي؟ خلاص ولا يهمك يا ابو وائل، بضلني واقف عند الاسفلت لما تخلص. ابو وائل في عندك شوكولاتة؟ اتفضل خد. ما اسكاها الشوكولاتة اللي عندك يا ابو وائل، دايما جيب زيها. طيب ولا يهمك. طيب يا ابو وائل، ومرتبانات العسل اللي عليهم فستق هدول بتوزع منهم؟ هذا المرتبان ب30 شيكل يا زهدي. يا وردي، يعني ب300,000؟ زهدي خلاص سيبني، بدي اشتغل، هيا اجوا زباين. طيب ماشي يا ابو وائل، يلا سلام عليكم. الله يسهل عليك. اسمع يا ابو يزن، انا عرضت الموضوع على الاخوه في المجلس، والاخوه كانوا عاملين عليه مسح امني، وعلى الاخوه اللي حكيت عنهم انت، والشاب طلع نظيف، والاخوه مستعدين يحتضنوه. يا عين عليك، هي الكلام الحلو. وبخصوص الشباب هدول حيضلوا تحت المراقبه 24 ساعه، وانت هلقيت بامكانك اتخاذ الاجراءات الامنيه وتنقل الشاب على وحده السايبر السريه وتعطوه كل الامكانيات. ولا يهمك يا ابو علاء. ابو يزن طمني، الامور الحمد لله في السليم، احنا على اتم الاستعداد لاحتضان حسن. قرار من فوق يعني ولا كيف؟ مالك يا كفاح، هو احنا بناخد قرارات من جيابنا؟ الاخوة عارفين كل حاجة. طيب هلقيت ايش نبلش؟ تبعت رسالة لحسن وبتعطيه رقمه وبتخليه يتواصل معايا. ماشي ولا يهمك. حبيبي يا كفاح، حبيبي يا طمني، ايش في جديد؟ اسمعني يا حسن، بدي ابعت لك هلقيت مسج في رقم، والرقم هذا بتتواصل معه. ايش بقول لك بالضبط تسمع منه. خلص تمام ولا يهمك، ابعت لي اياه وانا بتواصل معه. الاخوه قرروا انهم يحتضنوك ويوفروا لك كل الامكانيات اللازمه. ربنا يسهل. ماشي يا كفاح، ماشي، سلم سلم. والله الله يسلمك. خلاص نويت على الرحيل يا حسن؟ مش بيدي يا نيوتن، والله لو بيدي لو أضل عندك طول الوقت، بس انت بتعرف الامكانيات عندك معدومة، كثر خيرك وقفت معي وقفة ابطال، عمري ما راح انسالك اياها طول عمري. عيب يا راجل عيب، احنا مش اصحابه بس، احنا اخوة. حبيبي يا نيوتن حبيبي، انا هلقيت ان شاء الله، يعني بستنى في مكالمة على سبت اطلع مكان امن وفي امكانيات اكبر. طيب ماشي، انا جبت شريحة جديدة وهي رقمها خليه معاك، وأي حاجة بدك إياها أنا تحت الأمر. بتقصرش والله يا نيوتن بتقصرش، ادعينا بس ادعينا. ربنا يحميك ويبعد عنك شر الجواسيس. مالك يا ماما، إيش دعوتك؟ راسي يا بنيتي، راسي تعبني على الآخر. طب جبتلك الأكامول يا ماما. شربت 4 حبات على الفاضي على الفاضي. طب ارتاحي يا ماما، ارتاحي ارتاحي. يا راسي، يا راسي. خلته ام عماد، خلته ام عماد. ايوه جايه جايه. ايوه يا سندس، ايش في يا بنتي؟ ماما تعبانه كتير وخايفه عليها. طب خير يا ساتر، ايش مالها؟ ايش في؟ راسها بيجعها كتير واخدت 4 حبات اكامول على الفاضي. طب يلا هيني جاية معاكي، هيني جاية معاكي. ماما ماما، شايفة؟ تحكيش. ام حسن ام حسن، ردي علي يا ام حسن. خايفة على ماما، خايفة، يلا نوديها على المستشفى. تخافيش على ماما، هيها بتتنفس بس يمكن هي مغيبة شوية. طب لازم ناخدها على المستشفى. استني ثواني، بدي اروح اشوف ابو عماد واجي. الحقني يا ابو عماد الحقني. اللهم اجعله خير. ايش في يا ريم مالك؟ ام حسن تعبانه ولا بتصد ولا بترد. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا ايش اسوي؟ ايش في ايدي اعمل؟ انزل شوف لنا سياره، خلينا ناخذها على المستشفى. هي انا قادر يا ريم، ما انت شايفاني عيان وزور تعبان ومش قادر انزل، رجلي مش قادر اقف عليهم. اي زلمه اتصل في اي حدا. حاضر يا ريم حاضر. الو، أي ألباني وين أنت؟ ايوه يا عم ابو عماد هيني شغال. طب تعالي بسرعه بسرعه ضر حسن بسرعه. ايش في يا عم ابو عماد؟ ام حسن تعبانه وبدنا نوديها على المستشفى. 5 دقائق بالضبط بكون عندك. ريم بعينك الله روحي انت وبنت نزليها واي سياره جايه عشان ناخذها على المستشفى. حاضر حاضر اللهم اجعله خير يا رب تشفيها يا رب. والله شكل الفرج اجانا يا كفاح. ايش طلع لك مربح $1,000,000؟ اجتني رساله من وزاره الصحه بتقول انه لازم اكون عندها الساعه 9:30 الصبح عشان اقدم اختبار الوظيفه. ومين بعتها؟ الوزارة نفسها ولا مين؟ والله ما انا عارفة رقم. هات اشوف. خد. اول مرة اشوف وزارة رسمية بتبعت رسائل من رقم عادي، مفترض يكون في رابط. مش مشكلة خلينا نجرب يمكن تطلع وظيفة. طب اسمع استني استني بدي اجرب ارن على الرقم واشوف. مغلق. اي هي الوزارة بدها تضلها تخلي الرقم شغال لمين بدها تلاحق؟ طيب المفروض يكون في رابط يعني على النت مثلا. اي خلينا اجرب واشوف. طب هو وقتيش الموعد؟ ما هو مكتوب عندك 9:30 الصبح. طيب ماشي بتروحي هناك واول ما تصلي بترن علي. كابتن في اخبار طازة وجديدة عن حسن. طمني يا جاك عرفت وين موجود؟ اجتنا اشاغة من العملاء اللي بيشتغلوا على الارض إنه موجود في أرض نيوتن. آه صاحب نيوتن صحيح يا كابتن. طيب يا جاك بتخلي العملاء متواصلين معاك على مدار الساعة، أي حركة برا الأرض جوا الأرض على السريع يعطوك ألو. بسيدر كابتن. أطلب لي الماكس يا جاك. تفضل هيا على الخط. يعطيك العافية يا ماكس. هلا هلا يا معلم. طمني يا ماكس كيف أمورك؟ كيف عيلتك؟ كيف أهلك؟ الحمد لله يا معلم كويسين. ومالك يا ماكس قاعد بتتنهد وانت بتحكي معايا؟ زعلان مني؟ أنا زعلتك في حاجة؟ بصراحة يا معلم آه زعلتني في إشي. أنا أحيانا يا معلم بحس حالي إن أنا بشتغل عندك عبد. أقول لك يا معلم حتى لو أنا عبد عندك ما بتعملني زي هيك. طيب هدي يا ماكس هدي هدي بشويش عليا. كل ولا زعلك يا ماكس، كل دينا تزعل ولا أنت تزعل. هل جيت احكي لي يا ماكس انا في شو زعلتك؟ يعني انت يا كابتن بتعطيني اصعب المهمات وانت عارف يا كابتن انه هذه المهمات خطيرة علي وممكن تسبب موت الي. في واحد عميل بده يروح يخطف، يعني انت يا معلم مشغلني بدل القوات الخاصة تبعتك. قواتك الخاصة قاعد بتسكر وانا مطلعنا في نص الليل علشان اخطف. ماكس شو جغالك يا ماكس؟ فيش كلام هيك بين الاصدقاء بيصير. عملية الخطف هادي يا ماكس من ضمن البزنس تبعنا. انت راجل يا ماكس وزقورد، ولو انا بعرف انه الماكس مش راجل وزقورد ما بكلفك بالعملية الخطيرة هادي. انا يا ماكس كتبت تقرير لرئيس الاركان بكل العمليات تبعتك وبكل شغلك، والجائزة تبعتك يا ماكس راح تكون كبيرة واللي بيشتغلوا معك راح اخليك تبسطهم. بس يا ماكس هلقيت خلينا نشتغل بهدوء وغوق وخلينا نشتغل بعقل. انت يا معلم بتكذب علي وقاعد بتفلم علي، وانا عارفك يا معلم انت فلمنجي. لو كلامك صح يا معلم انت ما قمت المكافأة تبعت $2,000. ماكس احنا مش زي العرب يا ماكس. انا بشتغل يا ماكس ضمن مؤسسة وتحت قوانين. يعني يا ماكس لما انا بدي اطلع لك جائزة مش من جيبتي يا ماكس ولا من جيب ابويا، هذه من موازنة الدولة. يعني يا معلم الدولة فقرت هلقيت عشان $2,000؟ ماكس يا ماكس ما تخلينا عاصف يا ماكس. $2,000 كان المربوطات بإنجاز العملية والعملية فشلت. ماكس ما تزعلني منك. طيب ماشي ماشي يا معلم ماشي، بس أنا بدي إياك تزبطني. حزبطك يا ماكس حزبطك ومش حقصر معك. بس هلقيت أقول لي في الجديد شو عملت مع خطيبة حسن؟ بعتنا لها رسالة يا معلم زي ما انت حكيت بالضبط، وبكرة من السنة تطلع من الدار على الساعة 9:30. اذا طلعت لحالها يا معلم راح ننفذ العملية. طيب واذا ما طلعتش لحالها شو راح تعمل يا ماكس؟ مش راح اقدر اعمل حاجة يا معلم، يعني ايش بدي اعمل؟ ماشي يا ماكس ماشي، انت امشي في الخطة المكتوبة. يا إذا نجحت كان بها، وإذا ما نجحت يا ماكس أنا راح أعطيك الخطة البديلة. بسيدر؟ ولا يهمك يا معلم. إيش الدعوة يا معلم؟ بشوف المكالمة كانت حامية. اسمع يا جنجي، أنا طول عمري راجل حر وما حدش بيقدر يدوس على كرامتي. وأنا يا جنجي لما حسيت إنه المخابرات قاعد بلعب فيه الشلولة قلت له هيو وقف عندك، إيش اللي بصير قاعد؟ طيب المهم إيش كانت ردة فعله؟ إيش قال لي؟ قاعد يسحب ناعم معي ووعدني إنه إذا نجحت العملية راح يزبطني ويزبط الشباب اللي معاي. يعني يا جنجي بدكم تبيض وجهي عند الكابتن. تقلقش يا زلمة تقلقش، والله لنجيب لك إياها ونقعد لك إياها قدامك، وحسن زي الأرنب حيجي عنا هان. ياه يا جنجي لو يصير هذا الكلام. يا حبيبي يا حبيبي. يا ريم طمنيني، كيف الحجة كيف الوضع؟ الله يشفيها، بيقولوا جتها جلطة والله يسترها. انت مين قالك ومن وين بتجيب الكلام؟ ما انا كنت يا زلمة عند الدكتورة، هيها في غرفة النعاش. طب اسمعي ضلك مع بنتها وشوفي ايش بلزمهم، ما تخليش حاجة تخص عليهم لان انا تعبان وبدي اروح ارتاح. خلص روح، انا هي اللي بضل عندها وانت دير بالك على عماد. هيني طالعة يا كفاح عشان اروح على الوزارة، بدك اشي؟ كويتيلي البنطلون؟ كويت لك البنطلون والقميص، هاي ومعلقات. طيب اروح معاكي ولا كيف؟ ليش؟ خايف حد يخطفني؟ لا مش قصدي هيك، قصدي بلاش ما تسلكيش حالك في الوزارة. تخافش علي، هو انت بدك تخش معي في الامتحان؟ طيب ماشي، بعد ما تخلصي على طول تعطيني الو. ولا يهمك. هاي جن ايش صار معاك؟ تحرير طلعت من الدار. لحالها ولا معاها حدا؟ لا لحالها. ماشي ماشي ماشي. دبوس جاهز؟ انا جاهز، بس انت اللي زبط حالك، البخاخة معك؟ كل شيء انا جاهز معايا، هلقيت من حد ما تركب على طول بتمشي سواقة عادية. ولا يهمك يا كبير ولا يهمك. جاسوس انت وياهن جايين على شقة البحر ليش؟ روح على روح روح على دبوس، سيبك منه سيبك منه. حبيبي يا زهدي كيف حالك؟ المرة اللي فاتت كنتوا تبيعوا بندورة في السوق الساعة 12 في الليل يا جواسيس، وهنا ايه جايين تعملوا؟ بدكوا تبيعوا سمك؟ لا والله يا زهدي، بس احنا قاعدين بنستنى في واحد صاحبنا راح يصلي في الجامع. خد اسمع اسمع، خد هاي 10 شيكل وعلبة رويال يوناني كيف. هو انت اصلا عمرك اعطيتنا علبة دخان؟ هاي نعطيتك. خلص يلا روح من هان، بلاش يجي الشيخ هلقيته يشوفك، انت عارف صاحبنا هذا بقول الدخان حرام وبزعل. انا هلقيت بدي اعرف انتوا ليش واقفينها. خلص روح روح يا زهدي. ماشي سلام عليكم. جنجي العلبة مفتوحة هاديه؟ ما هي هيها في ايدك مسكرة. طيب خلص اسمع اسمع، انت عشان اعطيتنا علبة سجاير انت مش جاسوس هلقيت، بس الماكس هلقيت جاسوس صح؟ كل الدنيا جواسيس وانت اشرف واحد، بس يلا روح. يلا السلام عليكم. لو سمحت وزارة الصحة؟ يا اختي توكل على الله، تفضل تفضل يا اختي. بس والله على طول عشان عندي اختبار، بديش تروح مكان تاني. لا ولا يهمك يا اختي على طول ماشيين. مطرح ما بيننا مدوم، شيطان الشر غواك لحظة ضعف وبعت ضميرك لما جريت على خط هواك ضرت نفسك وازت غيرك يلي شيطان الشر غواك لحظة ضعف وبعت ضميرك لما جريت على خط هواك ضرت نفسك وازت غيرك ليش للهوى والغيب مين وتخون وطن وشعب اصيل ليش للهوى والغيب ميل وتخون وطن وشعب اصيل كيف بترضى تبقى عميل وتعيش عالم سبع وشوف واللي فرط الوطن مطرح ما بين مرة أخرى مستمعين الكرام نعود إليكم بعد الاستماع إلى ديمونا الحلقة 21. فتنا في حتة صعبة طبعا وفي أحداث يعني القضية زادت الحبكة يعني أكثر من الأول. إحنا مش عارفين يعني إيش اللي حيصير مع تحرير وإنه هل هذول العملاء حيخطفوها وإيش حيعملوا فيها، هل خطتهم حتنجح، هل حيزنقوا حسن ولا، وإذا حسن انزنق يعني هو مطارد إيش يعني رح يعمل، أخوها اللي في الأخير طلع إنه هو يبدو إنه بيشتغل في منظومة أمنية ما يعني، إنه هل يعني حيشارك في الموضوع، أمور كثير صعبة. طبعا المعروف إنه مخابرات الاحتلال لا تترك أي فرصة للإيقاع بأبناء الشعب الفلسطيني، يعني تبعت لنا عن طريق جمعيات، تبعت لنا عن طريق وزارات، تبعت لنا عن طريق مؤسسات، وممكن يتصلوا علينا ويأخذوا معلومات منا وإحنا مش دارين، إحنا بنوزع كابونات، إحنا جمعية لمش عارف إيش، إحنا وزارة، إحنا حكومة، إحنا تنظيم، إحنا مؤسسة. وبما انه احنا الشعب الفلسطيني يعني في بالذات في قطاع غزة يعني نسبة كبيرة منه لاجئين، ومن يوم ما تم اللجوء في 67 في 48 او في 49 خلينا نقول لما اجوا طلعوا اللاجئين على غزة وعلى الضفة الغربية وعلى لبنان وعلى باقي الدول العربية، وانه اللاجئين صارت قضيتهم يعني تحت الأمم المتحدة، والأمم المتحدة دي عملت مؤسسات، والمؤسسات هذه تعنى بشؤون اللاجئين. فصار إنه الناس إذا اتصلت عليهم مؤسسة أو جمعية أو حاجة إنه بتعاطوا معها عادي لأنه صارت جزء من حياتنا. فالاحتلال طبعا بيستغل هذه الفرصة، وبما إنه كمان إنه إحنا عندنا مشاكل اقتصادية ووضعنا الاقتصادي صعب بسبب ظروف الحصار، فأصبح اللي أي واحد بتصل عليك وبقول لك تعال قدم اختبار ما بتعرفش انت مين هو، وممكن هو يحكي لك اسمه وانت حتروح. هنا القضية الصعبة اللي احنا بدنا ندير بالنا على انفسنا، واحنا بدناش يكون عندنا هوس امني، لكن في نفس الوقت انا بدي الناس يديروا بالهم على بناتهم وعلى اولادهم. يعني كثير ببعثوا رسائل يعني كل شوية جوال بزمر تيجي تطلع بقول اخترنا رقمك من بين كل الأرقام وربحت 3 أيام، أبصريش ما عليك إلا بس تبعت رسالة. طب احنا عارفين هذول ايش بدهم، بعدين ايش تجيك مؤسسة تيجي بتقول لك كذا كذا كذا كذا، وصار هلقيت عندنا التسويق على الأونلاين، وصار عندنا هلقيت انه ممكن تشتغل على الأونلاين، ممكن تعمل وممكن تسوي. فأصبح الاحتلال لا يترك أي فرصة لا صغيرة ولا كبيرة على السوشيال ميديا وعلى التوظيف ليش؟ لأنه هو فيش إمكانية، هو بتعامل معنا أنه بيننا وبينه حرب أبدية مش مفتوحة، أبدية يعني طول العمر، يا إحنا نموت كل هيتنا الشعب الفلسطيني يموت كله، يا إم وهم خلص يا ما يصيرش إنه وجود يعني على الأرض وهم يعيشوا، يا هم لازم يطلعوا من بلادنا ينحرقوا يغرقوا يتبخروا في الفضاء يتحولوا لقرود ونسانيس وفران ما بعلناش. أما المدام إحنا عايشين موجودين على الأرض هذه على بقايا أرضنا وهم مخذين النسبة الكبيرة من أرضنا، فهم بيعتبروا أن الحرب اللي بيننا وبينهم حرب أبدية مش إمكانية. عشان هيك أنا بوصي أنه البنات والصبايا والشباب اللي بيجي بقول لك مثلا فرصة عمل عن طريق النت، فرصة عمل عن طريق الجوال، فرصة عمل أنه حتى لو بعت لك رابط كمان على النت، ما كتير في روابط في الجروبات الواتس أب والتليجرام مش عارفش، بيجي بقول لك شركة جوال بتعطيك هالقد وهالقد، هي رابط فوت، رابط $100 فوت، وبفوتوا على جوالك وبخدوا معلوماتك وبخدوا صورك، صور مرتك، صور بنتك، صور أمك. فإحنا بدنا ندير بالنا، مش كل رابط أجانا، مش كل مسج أجانا إحنا بدنا نيجي نفوت ونحط في عينينا يعني الفلوس ونحط في عينينا الشغل. هاي النقطة. النقطة الثانية إنه أنا بصراحة بحيي العائلات اللي عندهم ناس يعني متعبين زي زهدي، يعني بجد متعبين هم، يعني بدناش نقول إنه هم عالة، لا إحنا مطلوبين منهم، بس بيتعبوا. وهالناس اللي بيتعبوا اللي عندهم يعني ابن أو بنت أو راجل كبير أو صغير عنده عاهة عقلية أو إلى آخره يعني، فهم بيضطروا أنهم يمشوه وبيضطروا أنهم يعني بيتحملوه، اللي هو أحيانا البنادم ما بتحملش نفسه يعني. لكن هذول إحنا بنقول لهم كل احترام وكل التحية مني إلكو، ومش مني، إذا ربنا بحييكو، لأنه إن الله مع الصابرين وأنتوا صابرين. وبسأل الله عز وجل أنه يكون يعني آخر صبركم جائزة كبرى من ربنا عز وجل، ما يعني ما تتذمروش من الأشياء. هذا الدنيا مليان اختبارات، كل بيت فيه اختبار من ربنا، كل بيت. ما تطلعش على الظاهر، يعني ممكن تطلع تلاقي جارك مع سيارة مثلا ب 17 و18 ألف دولار وانت لحتى الان بسكليت ابو جحشين، حلو تيجي تقول انا عارف يا الله لو كتيش، وتقعد تخاطب ربنا بصوره غير لائقه، يعني باله عظيم خلقك واعطاك كل شيء، طب ليش هو هيك، طب انا وكتيش، طب انا لو بدي اشتري سياره كل سنه بدي احوش $1,000، يعني بدي اقعد 18 سنه عبين ما أجي أحوش $18,000. طب وإذا كان من الجب هذول أبصرش أسماءهن، سنام إيش أسماءهن الجبات يا محمود، هذول البركبون الحديثات، سورنتو وتشروكي ومش عارف إيش وأرب إيش برادو وبرادو. إحنا سألونا على البسكليتات، كرسي قداماني وستوب قداماني ستوب ورا، ماكينة غيارات على شمال جرس منفاخ، هاي اللي إحنا بنعرفه. فلما الواحد يجي يتحدث ويجي يشوف ويجي يقول، لكن أنت ما بتعرفش إيش الاختبار والابتلاء اللي عنده اللي موجود. يعني يمكن أنت أبو البسكليت تكون أنت مرتاح أكتر منه، شايفين كيف. فالله يعين الناس على حالها، ودائما انه احنا ما نحسد بعض وما نحط عيننا على بعض، لا، انه احنا دائما انه الواحد يجي يقول يا رب الستر وربنا يكرمنا في الدنيا وفي الآخرة ونموت على إله إلا الله محمد رسول الله. فخلينا طبعا انا مرة اخرى بكرر انه البث المباشر طبعا موجود على صفحة اذاعة صوت الاقصى، بتمنى تعملوا مشاركات وتعلقوا من خلاله، لانه هيو موجود قدامي. يعني بدي اقرأ قبل ما اخذ اتصالات، جواد محمد بقول الحج ام خليل ابو سلمية ام الشهيد جواد ابو سلمية توجه التحية لمتابعين قلب، حياك يا الله يا حجة جواد محمد. طبعا نعم، حسين ابو احمد تحياتي للغالي نبيل الخطيب. قاسم شوق النجار يسعد قلبك ابو محمد. محمد عبد الله حلقه رائعه. وائل يعطيك العافيه، اليوم الحلقه من اروع الحلقات، والمجنون زهدي موتني من الضحك. ياسر المقيد دور زهدي رائع جدا، يمزح بين الفكاهه الهادفه والحوار الجاد. طبعا حبيبنا الاستاذ ياسر ابو محمود من شق المختار ابو عرفات العربيد. حسن الكفارنا ابو عبد الله كل الاحترام والتقدير لك استاذ نبيل الخطيب. ايهاب بعلوشي حلقه فخمه. سحر شبير الحلقه بقمه الروعه، الله يعطيك العافيه ابو محمد. مسلمة محمد عامل رمز، علا عبد حلق رائع، مصطفى الشندي أبو نضار، ربنا يكرمك أبو محمد، دعاء عدنان صرصور، روعة جدا متألقين دوما، تحياتي لكم. أنس مسعود أبو عبيدة، كانت حلقة رائعة. رائد محمد نورت الشاشة. رشا خميس ويعطيك العافية عمو نبيل، حلقة رائعة. رميساء أحمد، رجاء اقرأ الرسالة كما تدين تدان، اللي كل من يبيع ضميره اتق الله تعالى في أبناء بلدك وكن لهم عونا ولا تكن عليهم. أم صهيب الغلبان طبعا تشاهد. سميرة أحمد، حلقة رائعة جدا. أبو زياد، الحلقة روعة جدا، كل الحب والاحترام لك يا حبيب. محمد عرفات أبو زياد. فاطمة الملاح، أخطر إشي في نظري هو العميل يعرف عنك كل شيء وانت مرات مش داير بالك. جواد محمد طبعا حكناها. يوسف البزم، يسعد مساك، حلقة رائعة. عمر محمد اللولو، كل التحية والاحترام والتقدير للعم أبو محمد لكل فريق أنين القلب، أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. أبو زياد، يسعد مساك حبيب نبيل الخطيب أبو محمد، عرض المزيد محبك محمد عرفات أبو زياد. أم أنس المشراوي، حسبي الله ونعم الوكيل في العملاء. عبد الفتاح أبو حسنة، منور أستاذ نبيل. أبو جاسم زرندح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة ممتازة أبو محمد، أتمنى لكم دوم التوفيق. مصطفى قرأنا. أبو العبد، حبك درامي وحلقة رائعة. بطلة تفرق، كل الحب والاحترام أستاذ نبيل أبو محمد، حلقة رائعة. من معاذ العرجة من رفح. خالد الخطيب، الله يعطيك ألف عافية. بطلة تفرق، يعطيك العافية عم أبو محمد على هذه الرسالة الحلوة والرائعة. يعني البث المباشر طبعا أنا بشكركم أنه أنتم انضميتوا أن البث المباشر، لأنه كتير كويس أنه يعني أنا بشوف تعليقاتكم وأنتم في نفس الوقت بتشوفونا صوت وصورة وبتشوف التفاعل. فخلينا إذا كان في اتصالات نأخذ عبر الهواتف وبعد هيك نكمل، لأنه بصراحة بوجع العين البث المباشر والرسائل. نقول في البداية السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد. حبيبنا أبو جهاد، مساء الخير لصوت الأقصى، مساء الخير لأخي وحبيبي نبيل عيسى الخطيب، اللي فعلا والله بننتظر برنامجك على حر من التمر، وعلى مدار ربع ساعة بنتظر من أخي أبو محمد لكي أسمع صوته عبر هذا الأثير، أثير صوت الأقصى والأنين، ربنا يحميك. الله يكرمك يا رب. معك أبو جهاد علي أحمد أبو شرار، وبحييك على برنامجك الطيب، بقولها وبأعلى الصوت: اللهم اشف جرحانا وارحم شهدانا وافرج عن أسرانا وأسيراتنا القابضين على الجمر. اللهم اخذ الاحتلال أخذ عزيز المقتدر، اللهم اخذ الجواسيس أخذ عزيز المقتدر. اللهم يا رب العالمين، أنت القادر أن تحمي شعبنا في غزة، في الضفة، في الشتات يا الله. ومن أراد بأهلنا في غزة خيرا فثبته وانصره يا الله، ومن أراد بأهل غزة شرا فخذوا أخذ عزيز المقتدر. أنا بحييك على برنامجك الطيب يا أخ أبو محمد، يا نبيل عيسى الخطيب، يا صاحب القلم الحر، وبقول يعني حاول المجتهد بعمله بجواسيسه بالوصول إلى حسن وفشله، حاولوا باختطاف خطيب الحسن وحيفشلوا إن شاء الله، لأنه العزيمة قوية، الإرادة قوية، الإرادة مع رب العالمين. حسن إن شاء الله ربنا حيوفقه، أنا شايف برغم إيمانه بالله، برغم أصحابه جنبه، أصحابه ما تخلوا عنه، إن شاء الله حيخترق مفاعل دمونا، حيخترق المفاعل، حيصل اللي بده إياه إن شاء الله، يعني القلب وما يريد. يعني أنا حسب ما قعدت مع الأخ محمد وبعرف عقلية الأخ محمد وعقليته الجبارة وإيش بسعى، يعني حتى في اجتماع يعني الإخوة في المقاومة وقرر إنه حسن ينضم لهم، هذا إشي عظيم. كمان إنه حسن من يبعد عن العنين، إشي عظيم، وإن شاء الله ربنا يوفقه، وإن شاء الله يعني العملاء والجواسيس يعني إن شاء الله بنكشفه وهم تحت العنين وتحت المجهر، والمقاومة مركباهم وملفاتهم أمام المقاومة. وإحنا بنقول للعملاء والجواسيس عبر أثير صوت الأقصى، عليكم الرجوع إلى النفس، إلى الذات، إلى رب العزة، أن تعترفوا بذنبكم. إن إخواننا أنا مستعدين يقعدوا معكم ويسمعوكم للآخر، اللي بغلط يعرف غلط ويقول أنا اخطأت، مش غلط، الواحد يخطأ ويتوب توبة نصوحة إلى الله، كنا نخطئ ونصيب، من لا يخطئ لا يصيب، والحمد لله قلوبنا واسعة. حتى أخوانا في المقاومة من العمل يخطئ ويروح لهم، أنا بأوعد وبأقولها حسب ما شفنا وتوجهنا لأخوانا في الداخلية، في أنصار، في الكتيبة، في المراكز، في المحافظات، فوالله في سرية تامة لن يتكلمون، لن يفضحون، لأن عندنا عائلات، عندنا بنات، عندنا خوات. ربنا يوفقكم، ما بدي أطول أخ محمد، تصبحون على خير، تصبحون على وطن أجمل وطن فلسطين القدس. لا إله إلا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي العزيز أبو جهاد أبو شرار من لجان الإصلاح في قطاع غزة. نعود مرة أخرى، نطلق اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف لك حاج أم نبيل؟ والله كل يوم وحياة كتاب بظنر لما تسكروا بجاوبش الخط الحاج على الأستاذ البشمهندس محمود. طب أنت المهم عليه. المهم طمنينا في الأول عنك. الحمد لله، والله بدعي لسلامتك، وبنتمنى لك كل يا رب إخلاص وسعادة يا رب، وربنا يحميك. يعني في المنخفضات يعني والتلج كيف؟ على مهجك. نسلم عليه أبو جهاد، بدوش تطول، أخذ ساعة يا أبو جهاد. لا حبيبنا أبو جهاد، أم نبيل يا أبو جهاد، بعين الله. نسلم على الأستاذ نبيل أبو محمد عيسى الخطيب، نسلم على الأستاذ محمود، كل السلام إله. نسانا وبطل يرن علينا، والله يا أبو محمد حياة كتاب ظليتني لآخر لحظة وأنا أرن، آمن بالله ما لقيت الخط. ما هو محمود كان عيان لسه وقتش داوم. ألف سلامة عليه. كان 15 يوم محجور. ألف سلامة عليه. من نعلم ألف سلامة عليك يا أبي، الله يشفيك ويعطيك ويرضى عليك. بس قلت أنا لا بعمش عضو من دانو. وصفت عيب عضو. والله يا أبو محمد يعني أجمل من هيك حكاية وأجمل من هيك مسلسل، يعني يعجز كل القلم وكل الدنيا عن كتابة، يعني كلام يعني يشرح الصدر ويشرح القلوب، وكل واحد بيسمع يا ربي هذا الكلام حطه حلقة في دانه ويكف عن الأسرار اللي بعملوه، يعني كل هيته ما بدومش. لو مال الدنيا ما بسوى كلمة عميل، مال الدنيا كلها، الواحد أولاد دينه أولاد وطنه أولاد يعني عزوته أولاد بلده يعملوا فيه هيك، الله ينصر حسن عليهم. أصحابه كانوا أصحابه هيك يخونون، من أمنك لتخون لو كنت خاين، حسبي الله عليهم ونعم الوكيل، وإن شاء الله بنزقته يا رب، ويجعل خطيبة حسن يا رب يسر لها أولاد الحلال اللي يقفوا لها، ويا رب ينتقم من كل عميل، ربنا هيك يوديه في آخر قاع الأرض، حسبي الله عليهم. وإن شاء الله يا أبو محمد يسدد خطاك ويظلك طيب إنا وتسمعنا في هالكلام الطيب، ويظلك يا رب في العزوة الجميلة تبعتك، وكل الدنيا تسمعك وتحترمك وبتقدرك، وكل عزوتي وأهلي وناسي وجيراني بسلموا عليك. الله يكرمك يا رب. استنى هذا اليوم، استنى بإنه علي بيجي أبو الخطيب، بيجي أبو الخطيب إن شاء الله بتظلك طيب إنا، ربنا يفرحك في أولادك وولياك وتنول حجة الله أنت ومحمود يا رب. ربنا يحميك ويسدد خطاك، وبنسلم على كل الحبايب وكل رفاقك وكل أنين القلب. بسلم عليك محمد يا أبو محمد. الله يسلمك ويسلمه يا ربي. بسلم عليك كثير، امبارح رحت عليه وقال لي يا ستي سلم علي. الله يكرمك يا حجة، شكرا جزيلا لك. محمود كمان مرة. الله يسلمك يا ربي، ما يصل إن شاء الله. يعني زي أولاد ابني محمود. الله يسعدك يا ربي. الله يسعدك. وطبعا من معه محمود كمان؟ معه ولدين وبنت. ما أنا عارف، الله يعوض عليك. مين معه في المهندسين؟ في المهندسين لسه بنته في الابتدائية. هذول اللي معاه زمايله. حاولت اجي انكش عليك ما قدرتش. ما احنا انت مديرنا ومعلمنا واحنا بنمشي على خطاك. معانا حسام مقداد ابو محمد. الله يسعد امان السلم عليك. يس سامعك. والله كل هيتم تم الحبايب. شكرا يا حجة أم نبيل على مداخلتك والسلامات إن شاء الله وصلت. نعود نأخذ كمان مرة اتصال. السلام عليكم. كمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا كريم. حبيبي يا أم محمد كيف حالك؟ الله يكرمك. الحلقة حلوة حتى أحلى شيء فيها اللي هو عناصر المقاومة تفهموا قصة حسن ويعني هم استعدوا انهم يتعاونوا معه لانه هذا اشي اصلا يعني بصب في مصلحتهم قبل ما يصب في مصلحة حد تاني. انا اشي واحد اللي خايف منه انه هذول الجرادين يخطفوا هذا خطيبة حسن تحرير ويعملوا فيها لا سمح الله اشي يعني مش كويس وتصير قصص وحسن تفكيره يختل ويعني يختلط تفكيره بدل ما يصير يفكر في اختراق ديمونه يصير يفكر في خطيبته يصير يفكر يعني في الأشياء هذه. وأصعب حاجة الأم لما تكون زعلانة على ابنها يعني أي حاجة بتتحمله إلا بعد ابنها ممكن تنجلط ممكن تموت على المطرح. إن شاء الله أم حسن بتكون بخير وسلامة. تحياتي لك عم محمد. الله يرضى عليك يا كريم. شكرا جزيلا لك اخو على مداخلتك. نعود ناخذ مداخله اخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مين معنا؟ حج هدى. يا حج تفضل يا هدى. كيف حالك يا ابو؟ الله يكرمك يا رب. قبل ما احكي بدي احكي لنبيل كنت تقدر ابو شرار طبعاً يعني كتير أكثر منه يعني كتير كتير كتير. والله المرة هذه كان مجلس المرة حسب الخط من كتر يعني اللي أجوا الشيخ غسان وفي يعني في يعني كتير يعني طيب يعني البرنامج نشيلهم لحالهم برضه يعني دواجيسهم رسالهم يعني اختصروا. يلا لما هم بضلهم من زي ما بقولوا من لحم الرقبة يعني أخونا أبو جهاد من كبار المصلحين في قطاع غزة ولجان الإصلاح ومن بيت حنون لرفح هو ليل نهار بيصلح ذات البين. وأختنا الحج أم نبيل يعني برضو يعني أم الجميع يعني زي ما بقولوا فبدنا نتحمل بعض يعني. أنا بحكت عشان انتقدت أبو جهاد. انتقدت أبو جهاد وطورت أكثر منه. يلا مش مشكلة احنا زمان ما كلمناها هي المفروض تقعد لها كمان 10 دقائق تعوض. انا لي كذا شهر ما كلمتها او هي ما كلمتناش. يلا مش مشكلة مش مشكلة هذا احنا كلنا هيتنا اسرة فانين القلب بدنا نتحمل بعض. صحيح يعني المفروض تحرير المفروض اخوها راح معها ولما شاف يعني المفروض انه يعني هو رئيس المقاومة وهيك المفروض يعني يكون عنده حس امني. صحيح. مش يسيبها لحالها تروح هيك وخلاص. وانا كنت بتوقع انه يعني طالما هم مراقبين 24 ساعة انه في حدا يشوفها حدا يعني ينقذها او يعني حد زي هيك تحرير وشو اسمه يعني يعني شوف كيف يعني الجيران الجيران ويعني ايش حلو انهم يعني كيف يعني اسعفوا ام حسن ويعني هم والله مسكين يعني ام حسن شوف كيف الواحد يعني يفكر في ابنها شوف كيف يعني لما ابنها ما تعرف ايش مصيره يعني هاي مصير الام لما يكون ابنها غايبة او يعني مش عارفة عنه اشي هذا هو يعني هيك بصير فيها من كتب التفكير. السلام عليكم. السلام. شكرا لحج هدى على مداخلتك وناخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعود للبث المباشر. يعني أنا لما باجي بدعس على البث المباشر عندي وبدرجع التعليقات اللي بفوتن ما برجعش. طب ليش لازم أظني في الموجود؟ مش مشكلة. أبو طارق الحزين أنت فنان مميز. محمد حسين حلقة فخمة. مزنة كمال شلدان حلقة روعة. سالم الأشقر كل الاحترام والتقدير. فاطمة محمد حلقة رائعة. أم إبراهيم دبابش كل الاحترام والتقدير. أبو العبد جبريل المصري الله يسعد مساك. صحر فتحي فروانة حلقة روعة يسعد مساك. أبو العبد جبريل المصري ربنا يديم عليك الصحة وكلام سليم. تسنيم أبو خاطر حلقة روعة. أم أحمد عرفات حلقة روعة. شيماء الأسطل حلقة رائعة بركة جهودكم. عطر الندى يعطيكم العافية. غيمة فرح غيمة فرح، حلقة روعة، يعطيكوا العافية، أحلى طاقم وأحلى فريق. تيسير خليفة، حلقة روعة من مخرج أروع. عبد الرحمن الصعيدي طبعا بيشارك، تحياتنا له. أبو محمد حمدين، حلقة روعة تيسير خليفة، أحلى أبو محمد. أبو محمد حمدين، اللهم صل على سيدنا محمد. أبو عيسى نصير، الله يسعد مساك غالي، الله ينور عليك عم محمد يا طيب. نهى الأسطل، الله يعطيك العافية، حلقة روعة. حمدان الحداد، حلقة رائعة. عدي عبد الله، الله يعطيك العافية عم محمد. حنان حسين المشرة، وحلقة رائعة، يعطيك العافية أبو محمد. سهاد فتحي، الله يعطيك العافية أبو محمد. بمسي على باسل، أبو قمر. مهند أبو خالد، حلقة رائعة. حمدان الحداد، يعطيك العافية. أميرة بحجابي، حلقة رائعة جدا. أم محمود حمدين، قصة رائعة ما شاء الله، يسلم أيديك وافقك أستاذ نبيل. أماني سمير، حلقة أكثر من روعة، بوركت جودك عم أبو محمد. أم محمود، يعطيكم العافية. أحمد العشي منور. أم حمدان الحداد، كل احترام والتقدير. أبو إبراهيم، كل السلامات، كيف حالكم أبو إبراهيم؟ إيش اليوم، فيش حلقة ولا كيف؟ طب وهذه ما هي الحلقة. شو اسمه، أنس أبو الجود، رجع البث، البث كان مقطوع، شغال أنا شايفه. نداء شحيبر، دعواتكم لأبو العبد ينجح بتوجيهي. مصطفى الشندي أبو نضال، حبيبي أولادي أحبابي، يعطيك العافية. أبو إبراهيم مكتشف الإعادة يا جماعة، هي موجود الحلقة، هي موجود. خلينا طب نأخذ اتصال عبر الهاتف، حوليت أنا وأنا بطلع في الجوال. نأخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو حسام، الله يبارك فيك ومسيك بالخير. يسعد مساك يا ربي، يسعد أوقاتك، الله يكرمك. أشكرك على هذه الحلقة وكل حلقات، الله يكرمك. أنا مش عارف يعني نشكرك على بداية الحديث قبل الحلقة، ولا في نشكرك على الحلقة نفسها، ولا على التعقيب. الحقيقة يعني ما بعرف ايش نقول، يعني كله بصراحة يعني افضل من الجواهر والذهب. الله يكرمك، شهادة نعتز فيها. جزاك الله خيرا. انا بحب شكثر علشان اترك فرصة لغيري، لكن عايز اقوله انه نرجو الله انه ربي يمن على زهدي بالعقل الراجح ويتذكر ايش صار معاه. وانا يعني نفسي اعرف انه اخونا حسن اللي هو سياسك يعني إن شاء الله ربنا تعالى ينصره ويكون في موقعه الجديد في المقاومة، يثري المقاومة ويصل إلى مأربه ومأربنا جميعا في الوصول إلى أسرار هؤلاء الملاعين في ديمونة، وإن شاء الله تكون ديمونة أخيرا لنا وليست لهم، وإن شاء الله نمتلك كل الأسلحة النووية. ونرجو الله تعالى أنه ربنا يعفينا من هؤلاء شذاذ الأفاق وينصرنا عليهم، وشكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا أخي العزيز أبو حسام زملط من الشمال. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. الله وبركاته. مين معنا؟ كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك. أنا نجاح، كيف حالك؟ الحمد لله والله. طمنينا، إيش أخبارك، كيف الصحة؟ إن شاء الله الحمد لله. والله تعبان شوية. ألف سلام عليك يا رب. الله يسلمك أبو محمد. أكيد بنقولها سلامتها لأمه الحسن المناضل، وإن شاء الله ربنا يقف معه وينصر على من يعدي يا رب، على اليهود يا رب. وكمان إحنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل ربنا. وبعدين إحنا لما جتها الرسالة دايما قالت الأخوت مش مفروض رحت لحالها، لأنه الدنيا يعني خربانة وفي شك من ناحية يعني خطيبها ومطبوب يعني، ومفروض أخوه راح معها للأمان يعني، بس إن شاء الله ما يصير لها أي مكروه تحرير، واللي بده ينجيها منه إن شاء الله إيش اسمه اللي كان عندهم شوية يعني كان واقف، هو حينجيها منهم بإذن الله يعني. هيك حتيجي حيشوفهم ويقولوا أنه مثلا أهمل، لكن هو حينجيها، وهو حيكون مثلا هو وحسن بطل البرنامج، وهو بتهيأ لي مش هو الحاجة اللي زي هيك إنه كويس وراح يمثل على اليهود وإن شاء الله منصورين عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينصر المقاومة. تحياتنا لكم لكل الشركة. الله يكرمك. شكرا أخت نجاح على مداخلتك. نعود نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يكرمك. معك أبو خالد من منطقة المغراقة. حيا الله أبو خالد. حياكم الله جميعا ومشكورين جدا على هذا البرنامج، برنامج جميل القلب اللي احنا طبعا كل أسبوع بنحضره. وحقيقة يعني أن هذا البرنامج يضاهي يعني برامج تعد في دول، وأنا يمكن لأول مرة بشارك في هذا البرنامج وبأحضره طبعا من أول لآخر يعني من كل الحلقات. احنا طبعا بنقول بارك الله فيك يا أخونا محمد، جزاك الله كل خير، نفع الله بك الإسلام والوطن إن شاء الله رب العالمين يا رب. وطبعا الحلقات لازم تكون دائما مفتوحة حتى أن الكل يفكر فيما بعد إن شاء الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله بنجي حسن وبنجي تحرير. وطبعا هذه يعني البرنامج يعني بيأدي أو بيحقق الحاجات اللي حدثت في الانتفاضة الأولى وبعد الانتفاضة الأولى واللي حضرتها أجيالنا كلها. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير ونفع الله بك. نقول يا معشر المستضعفين تحصنوا بالفتح والرحمن والأنفال، شيء من الغضب المقدس إنه سيهد صرح السجن والسجان. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا أخانا ويا حبيبنا أخونا أبو محمد الخطيب. بارك الله فيكم حبيبنا أخي أبو خالد. شكرا شكرا جزيلا على كلامك الطيب والرائع. ومدام أنت يعني مستمع قديم وأول مرة تشارك، طب ضلك شارك يعني. بدنا الناس اللي كلامهم حلو يشاركوا يعني ويزيدوا يعني. نأخذ مداخلة. السلام عليكم. طيب نرجع للبث المباشر. اللهم صل على سيدنا محمد. نداء شحيبر، طبع دعواتكم. مصطفى الشندي، أم أحمد عرفات، الرئيس الأسطل، حلقة جميلة جدا. ناجي أبو شعر، الحاج أم كامل أبو الشعر، بتمسى عليك أخونا أبو محمد يعطيك العافية وحن بمسى عليها. الرئيس الأسطل، تحياتي من عائلة الأسطل لفريق برنامج أنين القلب. عمر محمد الدلو، عمي أبو محمد بدي أسألك الآن، برنامج أنين القلب بيجي منه حلقات متنوعة آخر الليل، الساعة كم بالضبط بيجي؟ حلقيتي كل يوم الساعة 6 في إعادة لقصة قديمة من قصص أنين القلب، كل يوم بتهيأ لي الساعة 6. الإخوة في الإخراج بعيدوا أو في البرامج بعيدوا قصة قديمة، وكانت القصة ما بعرفش القصة اللي شغالة إيش اسمها، المال والدم أو القلوب الميتة، والله ما أنا فاكر لأنه سنين إلها. القصة هذه بتنعاد بعد ما خلص البرنامج الليلة هذا، بتنعاد بإذن الله. أم محمد حمدين روعة، أم أحمد عرفات كل الاحترام والتقدير. أبو إبراهيم أمان، يا أبو محمد تقرأ تعليقي وتقولها على العلن. أحلى أم خليل، منور البث يا غالي، أنت وخضرة وسوسن وزيونة وصالح وهند، وكل الحب والاحترام لكم يا حبيباتي. وأنا حبيت أنين القلب وصرت أسمعه عشانك، وصحيح أدعو لعيوش بالسلامة. وشكرا أبو محمد، ومسينا على أبو علي حسن. حلو، بنمس عليكم جميعا طبعا. أبو محمود حمدين، كل احترام والتقدير لأحلى فريق. أم محمد دويك، الله يجزيكم الخير. فؤاد البسوس، سلامتها أم حسن. رميساء أحمد، بدي أوجه تحية للأخوات متابعات الأنين، سمية، أم محمد البراوي، وإيمان أبو صبحة. عدي الغول، أبو أكرم حلقة رائعة. اعتماد عون الديب حلقة رائعة. أحمد حبيب حلقة رائعة. قدر إياد، هي قدر هيك في أسماء قدر. الحلقة الرابعة كتير كتير رائعة هي مفروض. عدي الغول، أبو أكرم، أحلى أبو محمد، أبو الأمير الياس، كل الاحترام والتقدير. جنة المسك، حلقة جميلة. أم محمود حمدين، كل الاحترام. محمود الصيام، أم محمد الصيام بتمسى عليك يا طيب ويسعد مساها يا ربي. محمود الصيام طيب. هدوء الملامح، رائعة الحلقة ما شاء الله، والله اسم حلو هدوء الملامح. شيرين خالد، حلقة رائعة، يعطيك ألف عافية أستاذ نبيل، كل العيلة بتستنى أنين القلب. علاء أبو ألبة، كل الاحترام والتقدير، احلى فريق، الله يحفظك ابو محمد، احنا من عشاق قنين القلب اكثر من 13 سنه. ام ادم يسعد مساك، يسعد مساك الحلقه ابداع. شادي ابو مصعب حلقه فخمه، الفتاه المزاجيه حلقه رائعه يعطيك العافيه، اسراء صلوحه، ابو احمد شكري جهد طيب من رجل طيب، عدي الغول الله يعطيك العافيه، محمد ابو اكرم تحياتي لجميع المتابعين الانين، وتحيه الى امي الغاليه من ابو اكرم من قلب الغربه. طب الغربه وين يعني، احكي لنا وين. ابو ابراهيم سعد حبيبي ابو محمد كل احترام والتقدير يعطيك الف عافيه. فاطمه محمد حلقه على فكره يعني بتكون تدعوا لي انتوا القراءه من البث المباشر يعني دمار شامل بجد، عيني بتحس بفلفل احمر صار فيهم، بس كرمالكم حنتحمل يعني، وبتتعب القلب كمان الواحد عشان بضلوا يقرا. فاطمة محمد حلقة رائعة جدا يعطيكم ألف عافية. محمود صيام أم محمد طيب. أبو خالد هاني الله يعطيك العافية أبو محمد، بوركتم على جودكم. هيثم مقداد حلقة روعة، وسلم على حسام يعطيكم العافية. أيمن أبو عبيدة يسعد مساكي غالي الحلقة روعة. محمد أبو عبد الله ما شاء الله حلقة حلوة يا عم أبو محمد. أم أحمد عرفات حلقة في قمة الروعة ويعطيك ألف عافية أبو محمد جودك الجبار. محمد أبو الشعر حلقة رائعة يعطيكم العافية. إبراهيم السرساوي عيد الحلقة من عيوني. فتحي قطراوي كل الاحترام والتقدير حلقة رائعة. أم البراء حلقة رائعة جدا بوركت جهودك. شعبان وليد أبو بكر يعطيك ألف عافية عم أبو محمد. نصر الله مقاومتنا وأهلنا وأحبتنا، نصر الله مقاومتنا وأهلنا وأحبتنا. أم أحمد عرفات تحية. أم محمود حمدين يعطيك ألف عافية. أستاذ نبيل عيسى الخطيب. دينا الشياح يعطيكم ألف عافية. دينا طبعا ما هي بتشارك معانا في دور سندس. أم أحمد عرفات دعواتكم لطلابنا. أحمد الخور يعطيك ألف عافية. أم براء حلقة رائعة جدا بركة جهودك. طيب شوي بس محمود المطوق، محمد المطوق كبير الفنانين يا محمد. إبراهيم السرساوي المال والدم، مسلسل المال والدم لما خطفوا البنت وكانوا بدهم يطخوها وإيش زي هيك. أم البراء حلقة رائعة جدا يعطيك ألف عافية. محمد أبو الشعر حلقة أروع. شيرين خالد يعطيك العافية بالتوفيق ربي أستاذ نبيل. أسامة فايز أبو فايز حلقة رائعة أبو محمد. الفتاة المزاجية حلقة رائعة. أبو العبد من أبو عبد الله ديب أحلى وأغلى سلام لعيونك أخي الحبيب نبيل الخطيب أبو محمد. حبيبي أبو العبد الله يكرمك. محمد المطوق من محمد المطوق، ماشي. أم زين حلقة رائعة. أيمن أبو عبيدة يسعد مساك يا غالي. ساجد المدهون يسعد مساك كل الشكر والتقدير. أم محمد كل الشكر والتقدير. عائشة محمد زقوت يسعد مساك. أم أحمد بعلوشي من أبو أحمد بعلوشي بن مسي عليكم حلقة رائعة. سليم الساعدي سلام عليكم طاب مساءكم بكل خير. مصطفى الحلو وقتش كانت أول حلقة بأنين القلب أي سنة؟ كانت حلقة أنين القلب في سنة 2006 بعد استشهاد عائلة هدى غالية عشاط بحر بيت لاهية. لو تفتح وتقول تاريخ استشهاد عائلة هدى غالية على شاطئ بحر غزة بحر بيت لاهية احنا بعديها باسبوع، لانه انا على طول بلشت وعملت اول حلقة دماء على شاطئ البحر كانت اول حلقة في انين القلب في 2006. شايفين عمر الدنيا بتجري جراي. ايمن ابو عبيدة الحلقة غالية، الحلقة روعة يا غالي. عائشة نعم. شامل عز حلقة روعة يا عم ابو محمد. محمود صيام أم أدهم ياسين بتمس عليك طيب. عائشة محمد زقوط ما شاء الله. أبو كريم يسعد مساكم أبو محمد حلقة روعة. ربنا معكم المحب لكم. رمضان أبو العيس أبو كريم. أم أحمد بعلوشة يعطيكم ألف عافية. صعب الوصول حلقة رائعة يعطيكم العافية. أم محمد حلس برنامج جميل يا أبو محمد. خليل نظير كل التحية لك أبو محمد ربنا يحمي مقاومتنا. محمود هنية يعطيك العافية عم أبو محمد الحلقة رائعة. يا ريت يتم نشر القصص القديمة من أين القلب. أبو محمد الزعيم حلقة رائعة جدا. أهل الأدب والذوق والإحساس يعني اعذرونا كتير حلو التفاعل على البث المباشر، بس كتير بحول وبوجع العيون يعني. لكن ايش بدنا نسوي، هي هذا شغل بضل يعني، بدنا نشتغل وفي نفس الوقت يعني بدنا نتحمل لهذا، عشان انا مش من انصار الجوال ولا من انصار التكنولوجيا، لكن مضطر الانسان انه يتعامل في هيك قصص، عشان احنا صرنا اسرة وكلنا بدنا نتحمل. نداء مريم احمد حلقة رائعة، نداء جميل حلقة رائعة، يعطيكم الف عافية. اهل الادب والذوق والاحساس، وصلنا لنهاية برنامج عين القلب. بشكر كل الناس اللي سمعونا، وبتمنى كمان من الناس اللي بيسمعونا ما عملوش مشاركة، اعملوا مشاركة وريحوني، عشان 100,000 واحد ببعت لي على المسنجر بقول لي وين الحلقة، ريحوني. وبتسمعوا كل الكلام، وبتسمعوا التعقيب على القصة، وبتسمعوا البداية، وبتسمعوا كل حاجة، وبتسمعوا الأنشودة، أحيانا الأغنية اللي بحطها المخرج أو مهندس الصوت بحطها قبل أو بعد. 100,000 واحد بقول لي من وين جايب الموال يا عم، ابعث لنا إياه يا عم، يجيب لنا إياه. فأنتوا ريحوني، الله يريح بالكم، بتعملوا المشاركة وضل موجود على صفحتكم، وبتسمعوا وقت ما بدك. وكمان أي واحد بفوت على صفحتك كمان ممكن يسمع وتكسب أجر يعني في أهل الأدب والذوق والإحساس. وصلنا إلى نهاية البرنامج، وبشكر كل من تابعنا، وبشكر حسام مقداد كان معنا من التنفيذ والإخراج، ومحمود أبو محروق كان معنا من الهندسة الإذاعية، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نتمنى أن نلتقي يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر، والسلام عليكم. خليه براحته يا سيدي. اسمع يا حسن، انت هلقيت انحرقت واحنا احتمال ما نشوفك، واذا انت رحت على مكان مع المقاومة احتمال ما نشوفكش بالمرة، بس احنا مش محروقين ومستعدين نكون الك سند برا. يعني ابو حميد ممكن يوافق؟ ابو حميد عندي، خلاص انسى الموضوع. كفاح متصلش عليك حسن؟ انت لحقتي تشتقي له بتتصلش علي؟ يا سلام، بدي اعرف لوين وصل، سافر ما سافرش؟ هو لما كلمني قال لي ان هو فات مصر وعد وصل الاهرامات. وش بده في الاهرامات؟ اي انت كمان بدك تخمد على نفسه قبل ما يتجوزك؟ اي خليه يطوش وشوف الدنيا، حرام يعني يتصور عند الاهرامات؟ حرام يشوف ابو الهول؟ حرام يشوف رمسيس؟ طب وليش ما حكى معايا يعني؟ ليش ما حكى لي يعني؟ ما هو لما كان مخزن رقمك كان مخزنه بالاسم، ما كانش حافظه.